رحمة الله. ونشهد حضرة عرشك وملائكتك وجميع

هيا بنا نجدد إيماننا بربنا جل وعلا، هيا بنا نجدد إيماننا بربنا تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى له حق واحد، ونحن العبيد لنا حقوق متعددة عند الله جل وعلا. هذا هو النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يركب على حمار، يركب على حمار موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكون من حمار واحد يركب عليه صلى الله عليه وسلم، ويردف خلفه أجنس أعلى الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم على ذات الحمار. الصحابي الجليل قال له معاذ بن جبل، جلس خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ الأولى والثانية والثالثة، ومعاذ رضي الله عنه متشوق لسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الأكرم سيد ولد آدم ولا فخر، النبي الأعظم أول من يدخل الجنة وله فقراء المسلمين ولا فخر، النبي الأكرم أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، النبي الأعظم أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، الحبيب المصطفى النبي المجتبى الشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم يركب على حمار ويردف خلفه. يا له من تواضع الرؤساء والزعماء والكبار. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خير بين ان يكون عبدا شكورا لله تبارك وتعالى، وان يكون ملكا في هذه الحياه الدنيا، فرغم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، واراد ان يكون عبدا لله تبارك وتعالى شكورا. هذا النبي الاكرم ينادي على معاذ ليقرر لنا حقيقة لا تغيب أبدا، وهي أن الله تبارك وتعالى له حق واحد عظيم، لأن الله تعالى هو الواحد العظيم تبارك وتعالى. قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه تأدبا، الله ورسوله أعلم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بحق الله وبحقنا. أما حق الله الواحد فهو واحد. قال فإن حق الله تعالى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. كيف بنا أن نعبد الله تعالى حق العبادة، وأن نوحد الله تعالى حق التوحيد؟ الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، لا نعبد إلا الله، لا نطلب إلا من الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة؟ لماذا معاشر المسلمين الدعاء هو العبادة؟ لأنك إذا توجهت إلى الله جل وعلا بمسألتك علمت أن للكون إلها واحدا لا شريك له. هذا هو الذي يدبر أمر الممالك، هو الذي يجيب الدعاء، هو الذي يعز ويذل، هو الذي يرفع ويخفض، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يعفو ويصفح، هو الذي كرمه مبذول وستره مسبول. ينادي عليك انظر الى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والارض واقطارها والبحار وامواجها والفصول وابنانها والاوقات واتيانها والى كل ما هو ظاهر وكامل ومتحرك وساك، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله ويعلن عن ذكر الله ولا يغفل عن شكر الله. فيذكرك يا عبد الله أأذكرك وتنساني وأذكرك ولا طلعاني؟ لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك من معينها، ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي وأؤجلك إلى أجل أجلته ووقت وقفته. فوعزة الله تبارك وتعالى وجلاله لا بد لنا من الوقوف بين يديه، يحدد علينا أعمالنا ويذكرنا أفعالنا، حتى إذا أيقنا بالبوار وقلنا لا محالة أننا من أهل النار ولانا غفرانه ومنحنا رضوانه وغفر لنا الأضرار، لأنه هو الله الواحد الغفار. إذا دعوت الله عز وجل علمت أن الله هو الذي يدبر أمر الممالك سبحانه وحده، علمت أن هذا الإله لا ينام لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن دعوته بالليل وجدته، إن دعوته بالنهار وجدته، إن دعوته في أي وقت وفي أي مكان وجدته تبارك وتعالى يجيبه، يقول لك لبيك عبدي لبيك عبدي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أكبر مذكورا بالأبواب، لو أقسم على الله تعالى لأبرع. إن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا ولا إلى أموالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. القلب محل التوحيد لله جل وعلا. فانظر في قلبك يا عبد الله، أفيه الله تبارك وتعالى وحده أم فيه غيره؟ إن كان الله وحده هو الذي في قلبك فاعلم أنك من المؤمنين الموحدين المقربين من الله رب العالمين. وإن كان غير ذلك، إن كان في قلبك أربابا غير الله، آلهة غير الله، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يجب أن تفرغ قلبك لله جل وعلا وحده لا شريك له. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. مرة أخرى من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ورسوله حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه مخلصا من قلبه، أي أن القلب ليس فيه أحد إلا الله، قالها باللسان وأقرها بالجنان وعمل بالأركان فكان من المؤمنين حقا. حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. كيف نوحد الله تبارك وتعالى؟ هذا هو النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. يرد خلفه غلام صغيرا ابن عباس رضي الله عنه، قال له يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات معاشر المسلمين الأكارم تنم عن كمال الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا. إني أعلمك كلمات، الكلمات لعبد الله بن عباس، وهي في عام واحد للأمة إلى قيام الساعة. إني أعلمك كلمات يا غلام احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ، الجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظ، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إن للكون إلها واحدا لا شريك له، توجه إليه بالطاعة بالعبادة. في المسألة العبادة، ما معنى العبادة التي نتوجه بها إلى الله تعالى؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. أنت وأنا وكل مسلم يستطيع أن يحول العادات إلى عبادات لله جل وعلا لو جدد النية وأخلص العبادة لله سبحانه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال من الأفعال من الأعمال الظاهرة والباطنة. أركانها تمام الذل لله جل وعلا وتمام المحبة لله تبارك وتعالى. كن ذليلا لله محبا لله يعزك الله ويحفظ فيك خلقه. قال صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا، تخيل نفسك أنت هذا العبد وأن الله تعالى قد أحبك. إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل عليه السلام يا جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فاحفظ بالأمر. يحبك جبريل عليه السلام يا جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فاحفظه يكلم جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء فيحبونه، ثم ينادي في أهل الأرض فيحبونه، ثم يكتب له القبول في الأرض. وإذا كان العكس نادى الله عز وجل يا جبريل إن الله يبغض فلانا فيبغضه، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء فيبغضونه، وينادي في أهل الأرض فيبغضونه، ولا يكتب له القبول في الأرض. هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ابحث عن محبة الله لك، ابحث عن محبة الله لك، ولن يحبنا الله تبارك وتعالى إلا إذا أخلصناه في العبادة، إلا إذا أخلصناه في الطاعة، إلا إذا أفردناه جل وعلا بالوحدانية. فقولوا لا إله إلا الله. معاشر المسلمين الأكارم، الله واحد وحقه واحد. قال الله عز وجل في محكم آيات التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله خلقنا لعبادته فقط، الله خلقنا لتوحيده فقط، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون على الله. فأين نحن من عبادته؟ وأين نحن من توحيده؟ نريد اليوم أن نجدد إيماننا بربنا جل وعلا. أما علمت يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى لا ينام؟ تخيل لو أن الله جل وعلا ينام لكبرت السماوات على الأرض، ولحارت مياه البحار الأرض، ولمات الخلق كلهم، ولتدمر الكون كله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النار، وفي رواية حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. بيننا وبين الله تبارك وتعالى حجاب، إما من نار وإما من نور، لا يعلم تنهره إلا الله تبارك وتعالى. لو أن الله كشف هذا الحجاب الذي بينه وبيننا وأحرق جلال وجهه ما انتهى إليه بصره، وكل الخلق تحت بصره تبارك وتعالى، لأن الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وكلنا خلق الله، وكلنا عبيد الله، وكلنا يجب أن نقر لله جل وعلا بأنه هو الله الواحد لا شريك له، حق واحد لله الواحد، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذا الإله الغني، هذا الإله القوي، هذا الإله المتين، هذا الإله الشهيد، هذا الإله السميع البصير ينادي عليك من عليائه، وأنت من؟ أنت مخلوق من خلقه، بل أنت أضعف خلق الله يا بني آدم. يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعبني. هذا الحوار يكون يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعبني. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين. الله لا يمرض، الله لا يأكل، الله لا يشرب، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العبد يتعجب حينما يقول له الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعبني. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين. قال الله أما علمت أن عبدي فلان المرض لو عرفته أي لو زرته لوجدتني عنده. ولما يستحب عند زيارة المريض أن تدعو الله تبارك وتعالى له بالشفاء ولنفسك وتطلب من الله ما تريد. يا ابن آدم مرضت فلم تعبني. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلان المرض لو عرفته لوجدتني عنده. يا ابن آدم يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال وكيف أطعمك وأنت رب العالمين. قال ما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمك. لو أنك فعلت ذلك لوجدت ذلك عندي. هذا المسكين الذي طلب منك الطعام والمساعدة فلم تعطه. أما علمت أن كل هذا في ميزانك أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال ما علمت أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه. لو سقيته لوجدت ذلك عندي. أي لوجدت أجل ذلك عندي. فالله تبارك وتعالى حقه واحد لا ينام لا يأكل ولا يشرب ولا يمرض ليس كمثله شيء. هذا هو الإله الذي نسيناه. فكيف بنا نفتكر الله تبارك وتعالى. كيف بنا لا ننساه. لو تأملنا نعمه علينا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله تبارك وتعالى تتنزل علينا فترة متعاقبة متتالية. نعم بالجسد، نعم بالأولاد، نعم بالأموال، نعم في الحياة الدنيا فأين شكرها. هذا نبي من الأنبياء، هذا رسول من الرسل. يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذا كان الأنبياء وأبناء الأنبياء يشكرون الله عز وجل فما لنا لا نشكر الله تبارك وتعالى. معاشر المسلمين الأكارم أكثروا من قول لا إله إلا الله ففيها النجاة يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. وهي حق الله الواحد لأنه هو الواحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى المصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده ضرب وعبه ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرساله، ادى الامانه، نصح الامه، كتب الله به الغمه، فكان خير المعلمين وخير الخلق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى قيام الساعه. معاشر المسلمين الاكارم، ها هو النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم ينادي على معاذ: ادري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. حقنا العبيد، حقنا نحن العبيد عند الملك تبارك وتعالى، ان اخلصنا له العباده والتوحيد، الا يعذب منا احدا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يبنى المؤمن من ربه يوم القيامه فيقرره. يقرب المؤمن من ربه يوم القيامه في عرفات القيامه، يوم تبدو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل او ميلين فيغرق الناس في عرقهم. يقول الله عز وجل للعبد المؤمن الموحد: عبدي أتذكر كذا يوم كذا؟ يقول: نعم. ليس هناك مجال للإنكار ولا الكذب أبدا. أتذكر كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. أتذكر كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. حتى يظن ذلك العبد انه هنالك من كثرة اصراره على نفسه، فيقول له الرب الرحيم تبارك وتعالى، لانه علم ان عبده هذا كان من المؤمنين الذين ماتوا على توحيده، يقول الرب له: فطرتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. هذا المؤمن، هذا الموحد، هذا الذي شهد لله تبارك وتعالى بالوحدانية الخالقة ولرسوله بالرسالة ومات على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: فيخلص الله يوم القيامة رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. بمعنى إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، أي من الذنوب، كل سجل مثل مد البصر. مثل مد البصر، آخر ما ينتهي إليه بصر، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، أعلى وأسفل، هذا هو الملف. الله سيستخلص رجلا من أمة التوحيد، من أمة محمد لا غير، على روح الخلائق يوم القيامة. ربما أكون أنا، ربما تكون أنت، فينصر له أو ينصر عليه 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول له الله تبارك وتعالى: يا عبدي، أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا يا رب. يا عبدي، أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. جلب حافظون، هل كل ما يصدر منا يكتب؟ نعم، القول يكتب والفعل يكتب. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال الله: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرأ. قال امي انا امي لا اجيد القراءه ولا الكتابه. لا، اقرأ. انت عالم اليوم بفعلك وقولك. اقرأ كتابك. لا يقرأه عليك احد، انت الذي ستقرأ الكتاب يوم القيامة. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقول هذا شيئا؟ قال لا يا رب. ظلمك كتابتي الحافظون؟ قال لا يا رب. قال الله: لا ظلم اليوم. بلى، ان لك عندنا حسنه. مع هذه السجلات حسنه، مع 99 سجلا من الذنوب والمعاصي. قال الله: بلى، ان لك عندنا حسنه. لا ظلم اليوم. فيرى الله عز وجل فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتعجب العبد مع هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقول الله عز وجل له: لا ظلم اليوم. احضر وزنك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. احضر وزنك. فيحضر الرجل وزنه 99 سجلا ملفا من الذنوب والمعاصي والآثام. فيأمر الله عز وجل بالميزان فيؤتى به، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة. تنالت البطاقة فقاست السجلات فلا يدخل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. كلمة واحدة من قلب مخلص لله أنجته يوم القيامة من عذاب الله. حينما وضعت البطاقة في كفة الميزان والسجلات في الكفة الأخرى ثقلت البطاقة ثقلت السجلات، لأن الله تعالى لا يدخل معه شيء. حق على ربنا لو أخلصنا له العبادة ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وإذا نادى علينا من عليائه من فوق سبع سماواته فقال: يا ابن آدم. الخطاب موجه للمسلم والكافر: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب أي بملء الأرض خطايا خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حقنا لو أخفنا العبادة لن ألا يعذبنا يوم القيامة بإذن الله جل وعلا. فاليوم نجدد إيماننا بالله جل وعلا ونعرف حق الله تبارك وتعالى علينا ونعرف أو نتعرف على حقنا عند ربنا جل وعلا. فإن أردنا حقنا الذي عند الله تبارك وتعالى وجب علينا أن نؤدي لله تبارك وتعالى حقه وهو توحيده جل وعلا. معاشر المسلمين الأكارم، لي عتاب عليكم فاقبلوه. هذا بيت من بيوت الله جل وعلا، في مكان الخطبة الناس في بيوتها، وبيت الله تبارك وتعالى قال بيت الله مفرغ من المسلمين المؤمنين الموحدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصانا بالتبكير في صلاة الجمعة، فهو موعد واحد في يوم واحد للقاء الله الواحد. فحافظوا على التبكير لصلاة الجمعة، وليكن المسجد في أول الخطبة كما هو الآن في آخره، فإن ملائكة الله جل وعلا تجلس على أبواب المساجد تسجل الداخلين يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة الأول فالأول، حتى إذا ما صعد الإمام المنبر طرت الملائكة الصحف وجلست للاستماع للخطبة. فأنت تضيع نفسك وتضيع حقك عند الله جل وعلا، وقبل ذلك ضيعت حق الله تعالى بأنك لم توقره ولم تعظمه ولم توحده حق التوحيد، فتأتي للقائه مرة واحدة في الأسبوع. فبكروا بكروا معاشر المسلمين الأكارم قبل الأذان، وكونوا في بيت الله تؤجروا وتكرموا، ويذكركم الله تبارك وتعالى عنده في الملأ الأعلى لقوله تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فكونوا في هذا الملأ يرحمكم الله. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Oh.

الله.